الثانية تقدم لحن الغربة. ليس منا من يرى الموت. الآن يا قدس الفدا ليس منها من يرى الموتى صرت يا قدس هوى للأدعياء كذبوا إذ أطفأوا فيك الشموع صرت يا قدس هوى للأدعياء كذبوا نحن جئنا من مساء Yeah. I'm not